بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. عقل وفهم خطاب، لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه، شرع في أحكام المحكوم عليه وهو الآدمي مكلف الذي تعلق به خطاب. مكلف، فعل مكلف مر الفعل، والآن سيتحدث عن المكلف. قال: وشرط بالبناء للمفعول. ولا شك أن الشارط هنا والشرع، إذ هذه الأحكام إنما تؤخذ من الشرع. استقراء دلة الكتاب والسنة علمت هذه الشروط. شرط في محكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان، وهذان الشرطان مجمع عليهما، دليل هو نص، دليل هو الإجماع، يعني له عليهما دليلان النص والإجماع. شرط أول قال عقله، وثاني فهم خطابه، ومر معنا فاصل خاص عن العقل، ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى لأنه سينبني عليه أحكام، ومعرفة العاقل من غيره. العقل آلة التمييز والإدراك على ما مر بيانه، والخطاب كذلك مر بيانه، والفهم وهو إدراك معنى الكلام. إذن هذه ثلاث عبارات أو ثلاث مفردات مرت فيما سبق. عقل وفهم خطاب ذكره الآمدي واتفاق العقلاء فضلا عن العلماء أنه يشترط في الآدمي الذي يصح التكليف تكليفه وتوجيه الخطاب إليه عقل وفهم خطاب، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب، وذلك لأن التكليف خطاب. عرفنا الدليل أولا حديث رفع قلم عن ثلاث، وذكر منهم على جهة إجمال عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر حتى يحترم إلى آخره. هذا نص واضح بين دال على أن القلم قلم التكليف مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وليس فيه حصر كما فهم البعض من السكران غير مكلف لأنه لم يرد النص فيما رفع عنه قلم. قل لا، ليس المراد به الحصر، إنما ذكر بعضهم وقد تدل النصوص على آخرين. إذن المراد هنا رفع القلم عن ثلاث، العدد هنا لا مفهوم له، قد يكون أربعة خمسة إلى آخره، لكن ذكر هؤلاء أشار بكل واحد إلى علة من أجلها رفع القلم عنه، فالمجنون لعدم العقل، والصبي لعدم الفهم. قد يقال بأن العقل عنده شيء من الضعف، لكن الفهم التام ليس عنده، والعقل التام ليس عنده، والنائم هو عاقل ويفهم في الأصل، لكن غطى على عقله النوم. حينئذ هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ بالنائم إلى الناس والغافل والساهي ونحوهم، حينئذ أشار بهذا النوع إلى آخرين، المراد به العلة. ثم الإجماع. الإجماع تعرف من هذا أن العقل والفهم شرطان لصحة التكليف، حينئذ إذا انتفى العقل فاحكم بانتفاء التكليف، وإذا انتفى الفهم فاحكم بانتفاء التكليف. والمراد هنا بكون هذين الشرطين لصحة التكليف أن يكون الآدمي وقت التكليف بالخطاب عاقلا فاهما، بمعنى أنه إذا زالت الشمس، أما قبل الزوال فلا ينظر إليه، باعتبار صلاة الظهر مثلا إذا زالت الشمس حينئذ نظر إلى الآدمي، إن كان معه عقله ويفهم الخطاب فهو مكلف، وإلا فلا. إذن تجعل هذه قاعدة معك، إذا التبس عليك الأمر هل هو مكلف أم لا، حينئذ ترجع إلى الأصل، وهو هل تحقق فيه الشرطان أم لا. إن تحقق فيهما الشرطان بأنه عاقل ليس بمجنون ولا معتوه، وكذلك يفهم الخطاب، يعني ليس بنائم وليس بصبي ونحو ذلك، حينئذ تقول هذا مكلف وإلا فلا. قال: فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب. من جهة التعليل كذلك هو تعليل صحيح لا يمكن رده مع الدليل السابق، وذلك لأن التكليف خطاب، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. فإذا وجه الخطاب إلى من لا يفهم أو من لا عقل له، حينئذ نقول هذا تكليف المحال، وليس تكليف بالمحال، إنما تكليف ماذا؟ تكليف المحال، لأن العبرة هنا المحال أن يكون راجعا للمأمور نفسه لا للمأمور به. حينئذ نقول هذا كمن خاطب شجرة بالصلاة، كمن خاطب جدارا بالصلاة قل يمتنع، كذلك من لا عقل له ولا فهمه حينئذ يمتنع منه التكليف، كالجماد والبهيمة هكذا قال في التحبير. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، لأنه مأمور به، لأنه مأمور به، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، يفهم أولا، أولا يكون عنده عقل ثم يفهم ثانيا ثم يقصد. وأما من لا فهم له حينئذ يتعذر منه القصد، فكيف يقع الطاعة على وجه الامتثال؟ هذا ممتنع. والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له افهم، الذي نائم تقول له افهم، سكران تقول له افهم، مجنون تقول له افهم، صبي رضيع تقول له افهم، هذا لا يفهم، يتعذر منه ماذا؟ الفهم، فسقط بحقه الشرط الثاني. ولا يقال لمن لا يسمع اسمع، هذا تنظير مثله، يعني كما أنه لا يقال لمن لا يسمع اسمع، وللأعمى لا يقال له أبصر، كذلك الذي لا يفهم لا يقال له افهم. فإذا قلت له افهم كما لو قلت للذي لا يرى لا يبصر أبصر، فخاطبته بما لا قدرة له عليه، حينئذ رجع إلى التكليف بالمحال أو تكليف المحال. واضح هذا؟ هذا تعليل جيد، وذكره ابن قدامة في روضة الناظر، نقله كما هو الشارح. وفرق المصنف هنا بين العقل والفهم وعليه الأكثر، قال عقل وفهم، فرق بينهما، وأكثر الأصوليين على هذا، فأرادوا بالعقل من اتصف بالعقل عن العاقل، احترزوا به عن المجنون، عن المجنون، فالعاقل ما يخالف المجنون، إذا العاقل هو الذي يكلف لأنه متصف بصفة العقل، والمجنون غير مكلف لأنه اتصف بصفة نقيض العقل، حينئذ كل مجنون بدون تفصيل فهو غير مكلف. يعني كيف بدون تفصيل؟ لأن الجنون قد يكون أصليا، يعني يولد بلا عقل، وقد يكون طارئا، بمعنى أنه يكون عاقلا ثم يطرأ عليه علة نحوها فيجن، حينئذ يقول هذا طارئ وهذا أصلي. هل ثم فرق بينهما من جهة تكليف؟ الجواب لا. وفي حكمهم أو في حكمهما صح التفريق، نقول المعتوه الذي لا يفرق بين الأمور، لا الأعيان ولا المعنويات المعقولات، نقول هذا كذلك ملحق بالسابق. واحترزوا بالفهم، يعني متصف بالفهم، هو الفاهم ما يخالف الصبي، الصبي لا يفهم، سيأتي تعليله، والنائم والغافل والساهي ونحوهم، كل هؤلاء على الصحيح كما سينص عليه المصنف أنهم ليسوا مكلفين. لماذا؟ لانتفاء الشرط. كلما وقع نزاع بين أهل العلم في فرد أو جزئي هل هو مكلف أو لا، مباشرة ارجع لهذين الشرطين، هل هو عاقل هل هو فاهم، حينئذ. والمراد بالعقل والفهم وقت الخطاب ليس مطلقا، إنما المراد وقت فعل العبادة، إذا رؤي هلال رمضان تأتي هنا زيد من الناس، هل هو عاقل هل هو فاهم إلى آخره، تقول هو مكلف أو ليس بمكلف. فلا تكليف لصبي لعدم فهمه للخطاب، ولا تكليف لمجنون لعدم العقل، هذا واضح وبين. ويلزم من ذلك إذا كان عاقلا فاهما أن يكون حيا أو لا، لابد، بل هو سابق على النظر فيه هل هو عاقل أو فاهم، يلزم أن يكون حيا، فالميت غير مكلف، ويلزم أن يكون من الجن والإنس لأنه هما موضع التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد أن يكون من هذين النوعين. قال الشارح وعلى هذا، يعني ذكر الشرطين السابقين، لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب، لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب، المراهق هو الذي يتجاوز العاشرة تقريبا عند بعض أهل العلم إلى البلوغ يسمى مراهق. حينئذ عندنا قاعدة شرعية قال عن الصبي حتى يحتلم. الصبي أول ما يطلق عليه أنه صبي ساعة ولادته، ساعة ولادته منذ أن يولد إلى أن يبلغ يحتلم، هذا يسمى ماذا بالشرع؟ يسمى صبية، سمى صبيا. حينئذ نقول هل هو مكلف أم لا؟ غير مكلف. ما الدليل؟ عن الصبي حتى يحتلم، الحكم مغير بمعنى أنه قبل الاحتلام مدة بقائه فالتكليف مرفوع عنه. حينئذ جميع أنواع الصبي سواء كان غير مميز وهذا محل وفاق، أو صبيا مميزا وهو من تمت عنده السابعة على الصحيح، حين يقول هذا غير مكلف، وفي خلاف والجمهور على أنه مكلف، وثم روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من بلغ العاشر ونحو ذلك. لكن القاعدة هنا كما قال المصنف وعلى هذا لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لانتفاء شرط التكليف، لانتفاء شرط التكليف، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل، لأن العقل عنده والفهم ينمو شيئا فشيئا وهو خفي. حينئذ جعل الشارع علامة، والبلوغ هذا حكم وضعي بمعنى أنه إن ظهر بإحدى العلامات المعروفة حينئذ حكمنا عليه بكونه مكلفا من جهة الشرع، فيخاطب بالأمر والنهي، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فجعل الشارع البلوغة علامة لظهور العقل بقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم، قلم التكليف، عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. إذن النائم كما سيأتي فيه خلاف هل هو مكلف أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عنه، انتهى، ارتفع الخلاف، عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم غير مكلف للنص وللمعنى، وهو أنه غير فاهم، لا يقال له افهم لأنه لا يفهم، كما أنه لا يقال لمن لا يسمع اسمع، ولذلك النائم كذلك لا يقال له اسمع لأنه لا يسمع، ولا يقال له أبصر لأنه لا يبصر، ومثله الفهم لا يقال له افهم. إذن انتفى عنده ماذا؟ أحد شرطي التكليف. قال وعن الصبي حتى يكبر، ويكبر هذا فيها إجمال، متى يكبر؟ يبلغ 30 40 50، اللفظ محتمل كذلك. قال عن الصبي حتى يكبر، يكبر كم؟ 10 7 20، يحتاج إلى تفصيل. وجاءت رواية أخرى حتى يحتلم، دل على أن المراد بالكبر هنا الاحتلام، يعني بلوغ السن 15. وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. إذن البلوغ علامة تكليف، والعقل علامة تكليف شرط، والفهم علامة تكليف، ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايد الخفي التدريج فلا يعلم بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا تتعلق به أكثر الأحكام، أكثر الأحكام. هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح في هذه المسائل التي ذكرها، وهذا الكلام أخذه كذلك من روضة، كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قريب من هذا. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية ثانية أن المراهق مكلف بالصلاة على خصوصها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع كذلك، ثم قال ماذا؟ واضربوهم عليها لعشر، عشر قال لا يؤمر بالضرب إلا إذا ترك واجبا، لأن الضرب عقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب، إذن الصلاة مأمور بها. لكن هذا معترض بماذا؟ أن الضرب هنا ليس عقاب، وإنما هو من باب التأديب، كما يضرب على فعل القبائح وعلى ترك محاسن، حينئذ يقول هذا من قبيل الضرب هنا من قبيل التأديب لا من قبيل التعزير الذي هو نوع من أنواع العقوبات الشرعية. ثم هو مخالف للنص السابق، قال حتى يحترم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية واضحة بينة وهو البلوغ فلا عدول عنهم. وثالثة أن ابن عشر مكلف بها، ورابعة أن المميز مكلف بالصوم لا غير. هذه روايات عن الإمام أحمد لكن كلها مخالفة للدليل، وما قدمه المصنف هو المعتمد وهو أن المراهق غير مكلف، والصحيح من المذهب. إذن شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، هذه أهم قاعدة تذكر في هذا الباب وينبني عليها كل ما سيأتي من المسائل. حينئذ لها دليلان، دليل شرعي نص وهو ماذا؟ حديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا، وكذلك الإجماع وهو دليل شرعي. ثم من جهة النظر أو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا قال لا حصول شرط شرعي، يعني ليس من شرط التكليف في محكوم عليه حصول الشرط الشرعي، يعني هل الإسلام شرط في التكليف أم لا، يعني لا يتوجه إليه بالأصول والفروع إلا إذا أسلم أو مطلق الآدم. ولذلك عبر المصنف شارح قال شرع في المحكوم عليه وهو الآدمي ولم يقل المسلم، لئلا يخرج ماذا؟ الكافر، لأن المسألة مبناها على مخاطبة الكفار به بالفروع. حينئذ حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ هذا أصل المسألة، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ يعني هل يشترط في الخطاب بأمر أو نهي لآدمي أن يكون مسلما فيسلم أولا ثم يخاطب، أو يخاطب بالفروع وبما لا تصح به إلا به الثاني؟ والشأن كذلك في المحدث، المحدث يدخل عليه وقت الصلاة، ولا شك أن صحة الصلاة مبنية على الطهارة وهو شرط في صحتها. إذا خوطب بالصلاة وقلنا النص لا يدل على طلب الوضوء على هذا التنزيل، حينئذ أقيم الصلاة إذا خوطب به المحدث، حينئذ نقول هل هو خطاب له أو أنه يتطهر أولا ثم يخاطب؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط، بل يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون عاقلا فاهما ولو لم يكن مسلما ولو لم يكن متطهرا. حينئذ الخطاب بأمر ما ولو بني على شروط لا يصح هذا المأمور به إلا بتلك الشروط تقول مخاطب دون الشروط ولا إشكال فيه، سيأتي بيانه. قال ولا لا حصول شرط شرعي، يعني لا يشترط في محكوم عليه حصول شرط شرعي. لماذا؟ لصحة الفعل، لا يشترط ذلك لصحة الفعل، كاشتراط الإسلام لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة، بل يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا. واضح هذا؟ يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا، وهذا هو الصحيح. ينبني عليه مسألة الكفار، ولذلك قال والكفار مخاطبون بالفروع، وهذا هو الصحيح الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى. قال الكفار أطلقه فيشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد مطلقا، كل من تلبس بكفر سواء كان أصليا أو مرتدا فالحكم واحد، وأما من فرق بينهما فالتفريق هذا ليس عليه دليل واضح بين، يعني من فرق بين كافر وكافر نقول هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين، وجاءت النصوص مطلقة في شأن الكفار حينئذ تحمل على عمومها. إذن الكفار قال مخاطبون، يعني داخلون في الخطاب، أي خطاب؟ الذي مر معنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، قلنا هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فقوله أقيموا الصلاة هذا خطاب الشرعي، من المخاطب به؟ كل الناس بقطع النظر عن كونه مسلما أو كافرا. حينئذ أقيموا الصلاة ليس خاصا بك أيها المسلم، وإنما هو عام لك ولغيرك. لا تقربوا الزنا هذا عام لك ولغيرك من الكفار، لا تأكلوا الربا هذا عام لك ولغيرك. إذن كل أمر ونهي في الكتاب والسنة هذا لا يختص بالمسلم، وإنما هو عام في ماذا؟ في المسلم وفي غيره. وإذا جاء نص فيه اقتران أهل التقوى أو أهل الإسلام بأنهم هم الذين يطبقون أو يمتثلون فهذا للعلة، يعني التقييد هنا ليس للاحتراز، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، قال لمن؟ للمتقين، مع أن القرآن هدى لمن؟ للعالمين، للناس كلهم، فليس خاصا بالمتقين، وإنما خص المتقون لماذا؟ لأنهم أهل الامتثال فقط، فهو ثم علة مناسبة لذكر المتقين دون غيرهم، إلا ليس خاصا بهم. حينئذ كل تقييد لمأمور به فالمراد به ماذا؟ لعلة خاصة بالوصف المذكور، وإلا من حيث الخطاب الأمر النهي فهو عام لكل من على هو كل من على وجه الأرض. قال هنا والكفار مخاطبون بالفروع، يعني ليسوا مخاطبين بالأصول، والكفار مخاطبون بالفروع يعني بفروع الإسلام، إذن ليسوا مخاطبين بالإسلام ولا بالإيمان، صحيح؟ ها ما قال كالإيمان، والكفار مخاطبون بالفروع، ها محل اتفاق أصول الشريعة محل اتفاق لا خلاف فيها، وإنما ذكر المصنف كغيره يبتدئون أولا بذكر ما وقع فيه النزاع، وأما أصول الإسلام والشريعة الإيمان أركان الإيمان هذه محل اتفاق لا خلاف بينهم بأن الكفار مخاطبون بها، وإنما الخلاف في ماذا؟ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام أم لا؟ هذا محل النزاع. قال هنا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، بل حكي اتفاق السلف على ذلك، يعني لم يقع نزاع بين الصحابة في هذه المسألة، وإنما النزاع يكون حادثا، وهذا يعني الجواز بكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بالشريعة، هذا جاء لأنه جائز عقلا وشرعا، بل قام دليله الشرعي، يعني جاء الدليل الواضح البين الدال على ذلك. قال وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى، قدم الدليل الشرعي هنا، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس هذا اسم جنس، وأل فيه للاستغراق، حينئذ يشمل ماذا؟ لفظ عام، فيشمل كل الناس، كل من اتصف بهذا الوصف فهو داخل. حينئذ الكفار مأمورون بقوله اعبدوا ربكم، كما أن المسلمين مأمورون بقوله اعبدوا ربكم، إذ لا فرق، ومن فرق يحتاج إلى مخصص، يعني من قال بأن هذا النص إنما يختص بالمسلمين، حينئذ نقول الناس باتفاق الناس أنه لفظ عام، كذلك لا خلاف بين أهل اللغة وبين أهل الوصول أن لفظ الناس هذا لفظ عام، فيشمل كل من هو على وجه الأرض، حينئذ نقول ائتي بمخصص، فإن جاء به فعلى العين والرأس، وإلا أبقينا اللفظ على عمومه. ومثل كذلك يا عبادي فاتقون، عبادي، وقوله وأقيموا الصلاة، الواو هذه من ألفاظ العموم، من صيغ العموم عند الأصوليين، فتعم آتوا الزكاة، الواو، كذلك قول كتب عليكم، الكاف هنا خطاب مخاطب به، الصيام، قال ولله على الناس حج البيت، الناس كسابقه، وقول يا بني آدم هذا أصرح، وقوله يا أولي الأبصار، وغير ذلك مما لا يحصر. فكل مأمور به تعلق به شخص أو بمكلف ولم يعين، حينئذ حمل على العموم، هذا دليل شرعي. أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها، خمس، ومنها الشهادتان، وبتقديم الشهادتين من جملتها، لا بأس، لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس، ومن الخمس ما لا تصح العبادات إلا بها، فيأمرهم بالخمس ويأمرهم بالترتيب، يمنع العقل؟ جاوبوا لا، عقل لا يمنع، يجوز عقلا أن يأمرهم بالخمس ويأمرهم بالترتيب بين الخمس، بأن يقدموا ماذا؟ الشهادتين على ماذا؟ على الصلاة ونحوها، كما هو الشأن في المسلم، أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، فيقال له أنت محدث الآن وأمرت بالصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك شأن الكافر، فيقال له أن العقل دل على أنه يجوز خطابك وأنت على كفرك، ثم نقول ما لا يتم الواجب إلا به وهو الصلاة وهو الإسلام، فلا بد من الاتيان به وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا لهما بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر به بالصلاة. قال رحمه الله تعالى: كالإيمان. كالإيمان يعني شبه المختلف فيه بالمتفق عليه، كاف للتشبيه، يعني أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط وهو الإيمان. وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك على تركهم بعض الفروع، ومنه قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا واضح بين، هذا لا يرد إلا بتكلف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جمعوا بين أمرين، بين ماذا؟ بين الكفر وبين معصية الصد عن سبيل الله، كفروا وصدوا متغيران. قال: زدناهم عذابا فوق العذاب. ال في العذاب هذه للعهد الذهني، أي عذاب؟ العذاب المترتب على الكفر. زادهم عليه عذابا وهو المتعلق بالصد عن سبيل الله، هذا واضح بين. قال: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع، لكن جاء النص هنا في صد عن سبيل الله وهو محتمل للعموم. ومثله قول تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كذلك لأنهم كفار، ولذلك قالوا ماذا؟ وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم كفار، ومع ذلك ذكروا فيما استحقوا عليه العذاب ترك الصلاة. إذن وهو فرع من فروع الشريعة، حينئذ نقول هذا الفرع تركوه وقد عذبوا عليه في النار. ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم، ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه، كيف وقد عاطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب فيه؟ كلام قدامى رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، الذي دعاء غير الله والزنا وقتل النفس، يلقى أثام يضاعف. هذا صريح. إذن فائدته، هذه الفائدة في كونهم مخاطبين بفروع الشريعة، أنهم لا يطالبون بفعلها دون الإسلام، وإنما لو تركوها زيد عليهم العذاب فوق العذاب، إذن يعذبون عليها في الدار الآخرة. وأما في الدنيا فلا فرع لها المسألة، هذا ليس لها فرع، وإنما العبرة بماذا؟ بالآخرة، العبرة بالآخرة. ولذلك قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومضاعفة العذاب تدل على ماذا؟ على أنهم تركوا ما خوطبوا به. فكل من ترك الصلاة وهو كافر في الدنيا حتى مات عذب بكل فرض، وكل من وقع في الزنا أو شرب الخمر أو سرق وهو كافر عذب على كل منكر من ذلك. قال: واحتج في العدة والتمهيد بأن الكافر مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة. والنصوص واضحة، لا نحتاج لهذا القياس، نص واضح أنه مخاطب مباشرة. وقد احتج ابن عقيل بخطابه بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى، وهي على النظر، وأن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم. لا، النص واضح بين، ولا نحتاج إلى هذا، لأنه قال بمعرفة الله تعالى وهي على النظر، مبنية على النظر، ومر معنا أنها ليست مبنية على النظر. والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، يعني الفائدة والثمرة من هذه المسألة عقابهم في الآخرة، كثرة عقابهم في الآخرة. والفائدة أي فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة، يعني مضاعفة، لو عبر بالمضاعفة للنص أولى، كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا ولا قضاء ما فات منها. لأن بعضهم قالوا: ما الفائدة من ذكر هذه المسألة إذا كان لا ينبني عليها قال مثلا لا يطالبون بالصلاة وهو على حال كفره، وهذا محل وفاق، لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر لا يطالب وهو في حال كفره بالصلاة، ثم إذا أسلم هل يطالب بالقضاء؟ إذا ما الفائدة منها في الدنيا؟ لا فائدة منها، بالفعل لا فائدة منها، لأنه لا يطالب بأن يصلي في حال كفره، ثم إذا أسلم لا نقول له اقضي ما فات، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، إذن كل ما مضى يكون معفوا عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذن انتهى ما مضى. إذن ما الفائدة؟ قال كثرة عقابهم في الآخرة. قال النووي رحمه الله تعالى كلام جيد، جمع بين ما عند الفقهاء والأصوليين، قال رحمه الله تعالى في شرح المهذب اتفق أصحابنا، كذلك غيرهم ليس البحث خاصا بالشافعية، اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه، كافر الأصلي احترازا على المرتد، في خلاف هل يقضي أو لا يقضي، خلاف طويل عريض عند الفقهاء، لكن الصحيح كذلك أنه لا يقضي، أنه لا يقضي. لماذا؟ لعموم قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفره يغفر لهم ما قد سلف، إذن دخل فيه الكافر مرتد أو لا دخل، هذا كافر وهذا كافر، والتفصيل بكونه كان ثم لم يكن، يعني كان مسلما ثم ارتد، هذا لم يتعرض له النص، حينئذ نقول النص عام، قل للذين كفر، للذين من صيغ العموم، والمرتد يعتبر كافرا، إذن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهو مغفور له، ولذلك قيد هنا الكافر الأصل احترازا على المرتد، وصواب أن الحكم عام. اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع، يعني كأنه في ظاهره ماذا؟ تناقض. قال الفقهاء ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة، وفي الصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع، كيف مخاطب ولا تجب؟ ما معنى أنه مخاطب؟ معنى أنها وجبت عليه، والفقهاء يقول لا تجب عليه الصلاة، كذلك هذا فيه نوع تعارض، فيه نوع تعارض بين المسألتين في العلمين، في الأصول يقرر شيء وفي الفقه يقرر شيء آخر. قال اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصل لا تجب عليه، ومعلوم أن الوجوب فرع الخطاب، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع، وإذا خوطب معناه وجبت عليه، كما هو مخاطب بأصل الإيمان. قال وليس هو مخالفا لما تقدم، ليس مخالفا لما تقدم، لأن المراد هنا غير المراد هنا، لأن المراد هناك غير المراد هنا، هناك يعني في كتب الأصول، لأن البحث هنا فقهي عنده في المهذب، غير المراد هنا يعني عند الفقهاء، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة، هذا عند الفقهاء، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر، هذا كلام نفيس، دل على أن الجهة منفكة من حيث البحثين، من حيث البحثان، فبحث الأصوليين يتعلق بالآخرة وبحث الفقهاء يتعلق بالدنيا، انتبه لي لهذا. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنهم ليسوا بمخاطبين مطلقا، وعن رواة ثالثة التفصيل بين النواهي والأوامر، وقيل إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد، وكلها أقوال ضعيفة، والصحيح ما تقدم بيانه، لذلك قيل اتفق السلف على ذلك، على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وذكر بعضهم أيضا أن من فوائد القول بأنهم مخاطبون بالفروع تيسير الإسلام على الكافر، نعم تيسير الإسلام على الكافر والترغيب فيه، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها ويفعلها، يعني يخفف عنه، ولذلك لو أسلم وعمره 60 سنة قل له كل ما مضى تقضيه، كل ما مر من الصلوات والصيام ونحو تقضيه، هذا ما يسلم، لا أظن أنه يسلم. لماذا؟ لأنه سيجتمع عنده ما هو أداء وما هو قضاء وعمره كبير، قل هذا فيه تيسير وفيه رفع للمشقة. ثم قال وملتزمهم، ملتزم الكفار يعني والملتزم من الكفار. فلذلك الشيخ العثيمين يقول لا تقول ملتزم، قل مستقيم رحمه الله تعالى، وهو حق لهذا الإيراد. هذا الملتزم يطلق على الكافر، ملتزمهم يعني الملتزم من الكفار أحكام المسلمين، وهو غير الحرب حكمه في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، يعني الذمي ونحوه والمعاهد الذي هو تحت أحكام المسلمين، تحت عهدة المسلمين، هذا حكمه حكم المسلم فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وملتزمهم في إتلاف لمال غيره، لو أتلف مال غيره يضمن، وجناية على آدمي أو بهيمة يضمن، وترتب أثر عقد يعني معاوضة وغيره كمسلم. قال التاج السبكي لا يشمل الخلاف إتلافا ولا جناية ولا ترتب أثر عقد. حينئذ هذه الأحكام مستثناة، يعني ما يكون أو أشبه ما يكون بالحكم الوضعي، إن تعلق بالكافر حكم الوضع لا يشترط له الإسلام. حينئذ لو وقع من الكافر ما يترتب عليه ضمان، حينئذ نقول يخاطب به، وهذا محل وفاق الأخرة. كما نقول الصبي غير مكلف بالإجماع، الصبي دون التمييز غير مكلف بالإجماع، لكن لو أتلف مال غيره ضمن أو لا؟ ضمن وليه. كذلك المجنون ضمن وليه. ترتيب الأحكام هنا من قبيل ماذا؟ ربط الأسباب، ربط الأحكام بأسبابها، فيكون من الحكم الوضعي. كذلك شأنه في الكافر، لكن قيده المصنف هنا ليس الكافر الحرب، الحرب كاسمه هذا مباين للمسلمين، لكن الكافر الذي يكون في عهدة المسلمين. قال بل هم مؤاخذون بالإتلافات والجنايات وما يترتب على العقد من الآثار بلا نزاع، هذا مسألة محل وفاق. قال في شرح التحرير لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج. بحثنا السابق مخاطبون بالشرعيات الصلاة ونحوها، يعني خطاب التكليف، وليس بحث الأصوليين في خطاب الوضع، فإنه متفق عليه، فرق هذا بين مسألتين. ولذلك اعترض تاج السبكي استثنى المسألة وكأنه أراد أن يحرر المسألة ويبين محل النزاع، وقال هذه لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج أو تخرج. بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان بالإتلاف والجناية، ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم وانتفاء الموانع والحكم بصحتها أو فسادها وترتب أثار كل عليهم من بيع ونكاح وطلاق وغيرها، يعني البيع لابد أن يكون مستوفيا للأركان والشروط، وكذلك النكاح وغيرها. ويشهد لذلك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع. حنيفة مذهبه ليس الكفار مخاطبين به بالفروع، ومع ذلك صحح الأنكحة. ما الجمع بينهما؟ أن المنع فيما يتعلق بخطاب التكليف، والتصحيح الأنكحة هنا فيما يتعلق بخطاب الوضع. إذن مما اتفق عليه أهل الأصول في كون الكفار مخاطبين، أولا أصول الشريعة الإيمان والإسلام، فالكفار مخاطبون بأصول الشريعة إجماعا، كما اتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات كالحدود والقصاص. قال أبو إسحاق الإسفرايني لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين. إذن أصول الشريعة وكذلك ماذا؟ العقوبات كالحدود والقصاص وما يتعلق بعموم أحكام الوضع. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به، ويكلف من؟ يعني العاقل، مع سكر، السكر المراد به في اللغة غيبوبة العقل واختلاطه، غيبوبة العقل واختلاطه، يعني قد يؤثر على العقل أو يغطي عليه شيء ما، ومن هذه الأشياء السكر، والسكر معلوم، لكن قيده المصنفون قد لم يعذر به. إذن عندنا سكر يعذر به وسكر لا يعذر به، على تفرقة المصنف سكر يعذر به أنه ماذا؟ أنه غير مكلف، لأنه يثبت للمفهوم خلاف الحكم الذي ذكره. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به، إذن سكر يعذر به لا يكلف، لا يكلف، وسنص عليه فيما فيما يأتي. إذن فرق عند المصنف بين نوعين. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به، وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر. أما من أكره على أخذ المسكر وهذا عنده سكر معذور به فهو غير مكلف، فهو غير مكلف. حينئذ العبرة في ماذا؟ العبرة مع العلم والاختيار. فإن كان عالما مختارا قال هذا مكلف، إن كان عالما، إن كان غير عالم وليس مختارا بل أكره على شرب السكر ونحوه قال هذا غير مكلف. حينئذ محط الخلاف بين الحكمين هو العذر، إن كان معذورا ارتفع عنه التكليف، وإن لم يكن معذورا لم يرتفع عنه التكليف. هذا محل إشكال. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن مكلفا إذا كان معذورا لعدم الفهم، لعدم الفهم ولتغطية العقل، فالعلة التي من أجلها ارتفع الحكم هي موجودة هنا. إذا قال بأنه إذا أكره على ماذا؟ على السكر، أو أعطي شرابا ولا يدري عنه فسكر، هل هذا مكلف أو لا؟ عند المصنف غير مكلف. ما العلة؟ لانتفاء شرط التكليف والفهم والعقل مغطى عليه. نقول هذه العلة موجودة هنا، موجودة هنا، هذا اعتراض ابتداء. قال: وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر. فإن ميز السكران بين الأعيان فحكمه حكم سائل العقلاء بلا نزاع. يعني السكران على مرتبتين، قد يميز بين الأعيان وقد لا يميز. فالمراد هنا السكر الذي اختلف فيه أو السكران المختلف فيه هل هو مكلف أم لا، لابد له من ضابط، لابد له من ضابط. قال: فإن ميز السكران بين الأعيان فحكمه حكم سائل العقلاء بلا نزاع، الذي يكون في أوائل النشوة هذا أقرب إلى العقلاء بل هو عاقل ويفهم الخطاب، حينئذ هذا مكلف بلا نزاع، مكلف بلا نزاع. يعني ما أخذ حقه السكر إنما في أول الأمر، نقول هذا يفهم وهذا يدرك بعقله ولازال عقله موجودا ولازال فهمه موجودا، لأن الحكم يدور مع العقل والفهم وجودا وعدما، إن انتفيا أو انتفى أحدهما ارتفع التكليف. وهذا السكران الذي في أول نشوته عاقل ويفهم، إذن الحكم موجود. ولذلك لا خلاف بين أهل العلم في أن من كان في سكره في أوله أنه لا أنه مكلف. قال: لأنه عاقل يفهم مكلف كغير من العقلاء. وإن كان لا يميز بين الأعيان أو يخلط في كلامه وقراءته فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف، لأنه أخذ حقه. فحد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان ولو كان يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. يعني ليس المراد هنا أن يفقد تمييزه مطلقا حتى يصدق عليه أنه غير مكلف، لا، وإنما يختلط في كلامه الذي يعبر به ويخلط بين الأعيان في الجملة، ولو كان يميز بأن تلك سماء وهذه أرض، وقد يصل به الأرض يصل به الوضع أنه لا يميز بين أرض ولا سماء، بل قد يظن السماء أرض والأرض سماء، فهذا محل خلاف. إذن حد السكران هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان ولو كان يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. قال مصنف: والصحيح من المذهب، مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه والشافعي والحنفية، أنه مكلف، ولذلك قدم قال: ويكلف مع السكر. إذن السكران يعتبر مكلفا على المذهب، لكن قيده بماذا؟ لم يعذر به. قال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطم، أنه مخاطم، لكن في نسبة الكلام للشافعي أنه يرى تكليفه، هذا معلل عند الشافعي. قال بتكليف عقوبة له، عقوبة له، لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره، ولهذا وجب عليه الحد بخلاف العاقل، يعني من باب التعزير، من باب التعزير، لأنه ينبني عليه ماذا؟ أنه لو كلف لطلب بماذا؟ طلب بالقضاء، طلب بالقضاء. إذن المذهب المقدم عند الحنابل أن السكران مكلف. قال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابنه عبد الله: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، يعني قلم التكليف فهو مخاطب، فهو مخاطب. وفي رواية أبي بكر ابن هاني أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم، يعني قلم التكليف، فلا يسقط عنه ما صنع. وفي رواية حنبل ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه، يعني تسبب حينئذ يتحمل ما تسبب. وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، ونص عليه في الأم أيضا، فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله، يعني حكم الصاحي في أقواله وأفعاله، يعني لو باع واشترى صحه صح بيعه، ولو طلق لصحه طلاقه، ولو أعتق لصحه عتقه، ولو أوقف لصحه وقفه. هذا كله ينبني على ماذا؟ على أنه مكلف، على أنه مكلف. وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره، فجماهير أهل العلم على أنه يتعين عليه القضاء، أنه يتعين عليه القضاء. ولذلك قال هنا فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور والشيخ تقي الدين، كأنهم اثنان فقط، وابن حزم كذلك، والشوكاني وأتباع ابن حزم وأتباع الشوكاني. ينبني على ماذا؟ على مسألة الأمر قضاء، هل هو بأمر جديد أو بالأمر السابق كذلك، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها، سكران أخرج الصلاة عن وقتها. حينئذ على قول جماهير الفقهاء أنه أن القضاء يجب بالأمر الأول، إذن السكران مثله، حينئذ يكون داخلا في الحكم فيلزمه القضاء بناء على الأمر الأول وعلى ما صحح سابقا، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. لماذا؟ قال هنا حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل جديد واضح بين يلزم السكران به بالقضاء. فما قاله أبو ثور وابن تيمية هو الصحيح، أنه لا يلزم، حتى لو قيل بأنه مكلف لا يلزم القضاء إلا بدليل جديد، حتى على القول بأنه مكلف لا يلزم القضاء إلا بدليل جديد. وقال ابن عقيل هذا القول الأول فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقدمه على أنه المذهب أن السكران مكلف. وقال ابن عقيل والموفق والطوفي وأكثر المتكلمين ليس بمكلف، وهو قول الجمهور وهو الصحيح أن السكران ليس بمكلف، لأن الإتيان بالفعل المعين انتفاء الشرط السابق. أولا العقل وإن كان أصله موجودا إلا أنه مغطى عليه، ثم انتفى عنده انتفاء تاما الشرط الثاني وهو الفهم. ولذلك قلنا نجعل تحقق الشرطين هو الأصل، كل مسألة مرت بك المكره والملجأ والنائم وسائل آخره، هل حال التكليف الخطاب يعني دخول وقت العبادة كشهر رمضان وشهر الحج وقت الصلاة هل وجد فيه الشرطان أم لا؟ حينئذ السكران لا يفهم، هل أحد يقول بأن السكران يفهم؟ ها لا يفهم، إذا انتفى عنده الشرط كيف يقول بأنه مكلف؟ ونحن حكينا الإجماع فيما سبق على اعتبار الشرطين، فإما أن نلتزم الإجماع وإما أن نرجع ونقول مسألة خلافية فيما سبق، قد يكلف ولا يفهم، لأننا إذا قلنا السكران الطافح الذي لا يدري عن السماء والأرض مكلف، حينئذ رجعنا إلى الأصل، قلنا الفهم ماذا؟ الفهم ليس بمشترط، كيف نقول إجماع هناك ثم نأتي نستثني السكران؟ إذن معرفة أن القاعدة في باب التكليف أن مبناها على العقل والفهم هذا يريحك في كثير من المسائل. إذن قول جمهور أهل العلم من أصولهم وغيرهم أن السكران ليس بمكلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به. ومر معنى ماذا؟ أنه يشترط في الفعل المكلف به العلم، هو لا يدري، دخل وقت الصلاة وخرج وهو لا يدري، ولو قيل له أقم الصلاة ظنه أنه غني، هذا ليس بقرآن كذلك، فلا يدري عن شيء. حينئذ نقول لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال وقصد الطاعة وينوي القرب بقلبه هذا يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به، لأن الامتثال عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل، فهو مستحيل عقلا فيه لعدم الفهم حال كونه كذلك. فتكليف السكران هذا من باب التكليف بالمحال وهو ممنوع شرعا وعقلا، تكليف السكران هذا من قبيل التكليف بالمحال، وهو ممنوع عقلا وشرعا. فالسكران في حال سكره لا يفهم الخطاب، فكيف يوجه إليه خطاب لا يفهمه ويقال افهم؟ هذا كلام القدامى في الروضة. سكران في حال سكره لا يفهم الخطاب، فكيف يوجه إليه خطاب لا يفهمه ويقال افهم؟ فهو كالصبي والمجنون، لا فرق بينهما البتة. فلو كلف في تلك الحال لكان تكليفا بالمحال وهو لا يجوز. وأما قوله تعالى وهو ما استدل به من قال بالتكليف، قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال خاطب الله عز وجل هنا من السكران، ولا يخاطبه إلا إذا كان مكلفا، فدل على أنه مكلف. وأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا ينظر إلى سبب النزول وينظر إلى الحال التي نزلت فيها، فإن هي التي تعين على فهم الآية. ليس هذا، لا نقف مع اللفظ فقط، وإنما نقف مع اللفظ والآية وسبب النزول وحال الصحابة وفهم الصحابة لذلك. فهذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، قبل أن يتعين، إذن هو مرحلة من مراحل ماذا؟ تحريم الخمر، فينظر في حاله. فهذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران. ودليل هذا التوجيه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح. لماذا؟ لوجود الوقت طويل أجل أن يفيق. وأما غير ذينك الوقتين فلا يشربونها لضيق الوقت. إذن هذه الآية تفسر بماذا؟ بحال تحريم الخمر، أنه مرحلة من مراحل تحريم الخمر، فلا تجعل قاضية على الأصل الذي دل عليه الإجماع، وهو أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم. فالآية تفهم بالإجماع السابق، وليس شرطا التكليف يفهم بمدلول هذه الآية. لماذا؟ لأنها ليست نصا أولا، بل هي محتمل، ثم لها سبب نزول وحال. حينئذ بهذا الفهم لا نرجع نقيد الشرطين السابقين، وإنما نقول هذه الآية محتملة، ونحمله على هذا المعنى بأنهم خوطبوا في حال ماذا؟ في حال الصحو، لئلا يرد وقت الصلاة التي هي محل ضيق، لئلا يفيقوا وهم على سكرهم. حينئذ قيل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا متى يشربون؟ بعد العشاء وبعد الفجر، جاء الامتثال لئلا يأتي، لأنه لا يشرب بعد الظهر لأن وقت العصر قريب، ولا يشرب بعد العصر لأن وقت المغرب قريب، ولا يشرب بعد المغرب لأن الوقت قريب. فامتثلوا، ولذلك عينوا الوقتين لطول الزمن فيهما. حينئذ نقول هذا وجه في الحمل، أو هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان، هكذا قال ابن قدامة، إذا ظهر بالبرهان استحالة توجيه الخطاب وجب تأويل الآية. إذن هذه الآية أولا هي ظاهرة وليست بنص، ثم هي محتملة، وإذا كان كذلك حينئذ تحمل على الإجماع السابق. إذن الصحيح أن السكران غير مكلف لانتفاء الشرط أو الشرطين السابقين. واستدل مصنف القول الأول بقول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دل على أن السكران مكلف، لأن الله تعالى خاطبه وهو لا يخاطب إلا مكلف، والسكران مكلف. هذا فيه تناقض مع ما تأصل سابقا أنه من شرط التكليف الفهم، والسكران عقلا وواقعا لا يفهم، فانتفى عنه الفهم. ثم قال رحمه الله تعالى وإكراه، يعني ماذا؟ ويكلف العاقل أيضا مع إكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. هذا النوع الثاني. النوع الأول مما وقع فيه النزاع هل هو مكلف أم لا؟ السكران، والصحيح أنه غير مكلف. النوع الثاني قال المكره وهو من حمل على شيء يأباه ولا يرضاه مطلقا، حمل على شيء يأباه يعني يرفضه ولا يرضاه مطلقا، يعني سواء تعلقت به قدرته أو لا. ثم اعلم أن المكره نوعان، بعضهم يميز من الأصوليين إذا أراد أحد نوعي المكره خصه بوصفه، وإذا أراد الآخر قال المكره، لكن المصنف هنا لم يفصل وجعل المكره على حالين، على نوعين. الحال الأولى مكره ملجأ، مكره ملجأ، وهو من كان كالآلة، كان كالآلة، فهذا غير مكلف بالاتفاق لأنه مسلوب القدرة، غير مختار كالآلة، كالسكين يقطع بها، هذا ليس له فعل ولا ينسب له فعل، وليس الفعل صادرا عنه، وهذا احترزنا عنه فيما سبق، قلنا مكلف بفعل ماذا؟ اختياري. أما الفعل القهر للاضطرار قل هذا ليس من لا ينسب إليه. لو أخذ حمل رجلا ما وضرب به زيدا فمات، حينئذ المحمول هذا لا فعل له، لم يضرب لم يقتل قطعا. لماذا؟ لأن هذا الفعل الصادر عنه هو فعل صادر عنه لكنه قهري، باعتبار الشرع لا يسمى فعلا لأنه ليس اختياريا، وإنما مناط التكليف هو الفعل اختيار. هذا النوع الأول المكره الملجأ، هذا أكثر الشافعي يعبرون عنه بالملجأ، لا يقول المكره، وإنما يقال هل الملجأ مكلف أو لا، يريدون به هذا النوع، وهو من أكره حتى صار كالآلة، سيذكره المصنف فيما يأتي. هذا بالاتفاق أنه غير مكلف لأنه مسلوب القدرة والاختيار، ليست له قدرة وليس له اختيار. النوع الثاني مكره غير ملجأ، وهو من أكره على شيء وتعلقت به قدرته واختياره، يعني له قدرة وله اختيار، فهذا مختلف فيه، مختلف فيه. اختار المصنف أنه مكلف، وهو مذهب أكثر الأصوليين لتوفر شرطي التكليف، وهما العقل وفهم الخطاب، وله اختيار، وإليه ينسب الفعل حقيقة، كمن قيل له افعل كذا وإلا قتلناك، افعل كذا وإلا قتلناك، حينئذ هو مخير بين أمرين، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل، حينئذ يكون مكرها على ماذا؟ على الصبر على ما علق عليه عند عدم امتثال ما أمر به، هذا محل الإكراه. إذن هذا النوع الثاني مكره غير ملجأ، يعني أكره على شيء وله قدرة فيه وله اختيار. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: والظاهر أن في ذلك تفصيلا، يعني الأخير المكره غير الملجأ، فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلناك أنت، هذا لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في حق غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، على القول بثبوت الحديث. إذن عند الشيخ رحمه الله تعالى ثم تفصيلا في المكره غير الملجأ، استثنى فقط ماذا؟ القتل. فإذا قيل له اقتل زيدا وإلا قتلناك، حينئذ يقول هذا مكلف. لماذا مكلف؟ لأن الأمرين بينهما تساوي، هنا القتل والقتل متساويان، صحيح؟ اقتل وإلا قتلناك، القتل شيء واحد، حينئذ له اختيار، وهو ماذا؟ إيثار نفسه على غيره. ولذلك لو قتل زيدا نقول آثر نفسه على غيره، بمعنى أنه اختار وقدم نفسه على غيره، فالاختيار يكون واقعا بالقلب، ولذلك لو قتله لضمن وأثم. وأما ما عدا القتل حينئذ هو غير مكلف للنص الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهو الآية المقدمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال هنا: ومع إكراه، يعني ويكلف العاقل أيضا مع إكراه، فالمكره مكلف عند المصنف، ويبيح ما قبح ابتداء، يعني قبل الإكراه، يعني كل محرم، إذا أردنا كقاعدة عامة إن مشى ذلك على ذلك المصنف، كل محرم سواء كان كفرا بالقول أو الفعل أو ما دون الكفر من باب أولى وأحرى، لأنه إذا جاز له القول بالكفر فما دونه من باب أولى وأحرى أنه يجوز له ذلك. حينئذ على كلامه قال: ويبيح، يعني الإكراه، ما قبح ابتداء يعني قبل الإكراه. ف ماذا؟ كالتلفظ بكلمة الكفر، تلفظ بكلمة الكفر قبل الإكراه ما حكمه؟ كفر، ردة عن الإسلام، لكن لو أكره على ذلك جاز له، جاز له. لماذا؟ للنص الوارد في ذلك. إذن قال هنا ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، فكل فعل من قول، فكل ما أكره عليه من فعل أو قول جاز له بالإكراه، وأما بدون الإكراه فهو قبيح بناء على الأصل وهو المنع من ذلك. قال ويكلف العاقل أيضا مع إكراه، ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء أي ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه، كالتلفظ بكلمة الكفر، هذا ممنوع بل هو كفر. وأما إذا أكره أبيح له القول، أبيح له القول دون القلب، قبلكم مطمئنا. وشرب المسكر لو أكره عليه قبل الإكراه هو قبيح محرم، وبعد الإكراه أبيح له التلبس به بالفعل. قال ومحل الخلاف في تكليف المكره إذا كان الإكراه بلغ مبلغه الذي يصح أن يكون إكراها، ليس كل إكراه على قول أو فعل يصح أن يوصف بكونه مكرها، لا، وإنما أن يثبت الضرر على المكره. ولذلك قال بضرب يعني مبرح، ليس ضرب سواك، وإنما ضرب مبرح قد يؤدي إلى هلاكه أو إلى هلاك طرف من أطرافه، وليس مطلق الضرب، أو تهديد بحق أو غيره، تهديد بحق أو غيره. إذن نعم، على كلام المصنفون ماذا؟ ها، أن المكره أنه مكلف. قال وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء خلافا للمعتزلة والطوفي، يعني ثم قول آخر بأن المكره غير مكلف. لماذا؟ لأنه فرع من التكليف بالمحال. قالوا ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، فلا يبقى له خيرا. قالوا هذا غير صحيح. لماذا؟ فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله، هذا تعليل الطوفي وغيره. قال المصنف إنما جاز تكليف المكره لصحة الفعل منه، هذا أولا، وصحة الترك ونسبة الفعل إليه حقيقة، فهو مختار، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف. قاله الموفق في المغني، قاله الموفق فيه في المغني. لكن إذا كان الحديث ثابتا فيما سبق وما استكره عليه، حينئذ يزاد هذا النص على النص السابق، وهو ماذا؟ رفع القلم عن ثلاث، الثلاث المذكورة في النص، ويزاد عليهم ماذا؟ الرابع، وهو ما استكره عليه، لكن بالشرط الذي ذكره هنا، أن يكون الذي أكره عليه مما لا يمكن الانفكاك عنه، إما لقوة ضرب يؤدي إلى هلاك نفس أو طرف، أو تهديد بحق أو غيره. قال الشارح ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد. قال في شرح التحرير والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد. وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال، هذا جاء تفصيل بعد القاعدة السابقة، وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح، أو اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإكراه يبيح الأقوال عندنا وعند الجمهور، الإكراه يبيح الأقوال عندنا وعند الجمهور، وكل قول أكره عليه بغير حق باطل، يعني أكره على طلاق، أكره على بيع، أكره على سب أو لعن أو شيء من ذلك فهو باطل، يعني لا يترتب عليه أثره. واستدل بقوله من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا النص دال على أن المكره غير مكلف، وهو الصحيح أن المكره غير مكلف لهذا النص القرآني، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره بقول أو فعل على التفصيل، ويختلف التفصيل فيه في المذاهب، لكن واضح من النص أن المكره غير مكلف. ثم النص النبوي وما استكره عليه كذلك يدل على ماذا؟ على أنه غير مكلف، فيضاف إلى ما سبق. قال هنا: وأما الأفعال ففصل فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع. الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع: نوع لا يباح بالإكراه، يعني مهما كان لا يباح به بالإكراه، كقتل المعصوم، هذا لا يباح، اقتل زيدا وإلا قتلناك، وإتلاف أطرافه كذلك، اقطع يد زيد وإلا قطعنا يدك، هذا لا يباح له البتة، هذا نوع لا يباح بالإكراه كقتل معصوم وإتلاف أطرافه. ونوع يبيحه الإكراه بشرط الضمان، يعني لك أن تفعله لكن تضمن، كإتلاف المال، ها اقتل بهيمة زيد وإلا قتلناك، قل لا يجوز اقتلها لكن بشرط الضمان، بشرط الضمان، إذن بشرط الضمان كإتلاف مال المعصوم. ونوع مختلف فيه، اختلف فيه العلماء، حينئذ تختلف فيه المذاهب، كالإكراه على الزنا والشرب والخمر والسرقة، وفيه روايتان على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما أمكن تلافيه، قال ابن القيم: فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه كالأقوال والأموال، يعني ما أمكن أن يأتي بعوض عنه أو يتلافاه بشيء آخر أبيح لهم. فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه كالأقوال والأموال، وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يبح به كالقتل، هذا لا يباح له، فإنه ليس قتل المعصوم بحياة المكره أولى من العكس. إذن الصواب أنه يمتنع تكليف ماذا؟ تكليف المكره، والمراد به من ينسب إليه الفعل، فيقال فعل مكرها غير مختار، ليس له قصد، انتفى القصد هنا. وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به. قال: لا من كآلة تحمل، هذا النوع الثاني من المكره، وهو ما يسمى بالملجأ الذي خرج عن طوره، لا ينسب إليه فعل البتة، وليس له اختيار وليس له قصد، ولذلك لو فصل بينه المصنف بمصطلح خاص لكان أولى. قال: لا يكلف عند أصحابنا ولا أكثر من انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار كآلة تحمل، كآلة تحمل، وهو ماذا؟ ويسميه البعض بالملجأ، هذا يمتنع تكليفه باتفاق لا خلاف بين أهل العلم، ويمتنع تكليفه، والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع حضور عقله، وذلك كمن يلقى من شاهق على زيد يقتل به صار كالآلة، فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل أصلا، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، فلا ينسب إليه فعل وحركته كحركة المرتعش، ومن أجاز تكليفه بناه على التكليف به بالمحال. قال هنا: كآلة تحمل. قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف، غير مكلف. وقال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه، قيل باتفاق هو صحيح، لكن العامدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه لأنه واجب الوقوع، ولا بترك الملجأ إلى ترك لأنه ممتنع الوقوع، الصواب أنه غير مكلف. والمكره بحق، قال المصنف في مسب ضرب أو تهديد بحق أو غيره، وهو مكلف بحق، كما لو أمره أو أكره ولي الأمر على بيع شيء ما، إن كان محقا حينئذ هو مكره. قال هنا باتفاق، نقل اتفاق: والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم، ومن ذلك إكراه الحربي والمرتد على الإسلام فإنه يصح منهما وهما مكلفان بذلك، وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة ونحو ذلك من الأحكام، وهذا يدل على أن المكره فيما ذكره المصنف هذا مستثنى ومذكور في باب الفقه، وأما ما عداه فثم قولان: مكلف وغير مكلف، اختار المصنف أنه ماذا؟ أنه مكلف، والصواب أنه يمتنع تكليفه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.